تم تشكيل اللجنة التحضيرية الوطنية البربادوسية للاحتفال بعيد الشمس يوم الثالث من الشهر الحالي. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة ثناء على الحياة الثورية المقدسة للرئيس العظيم كيم إير سونغ ومعاصره الخالدة، وذلك بمناسبة عيد الشمس.